أؤمن بالله واليوم الآخر. فضلت قلت إن الكلام هنا عن مطلق الإيمان، وإن الآية اللي بعدها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار تتحدث عن الإيمان المطلق، وإن الإيمان المطلق دوت يعني بيبقى في حالات بيصل للمية في المية وحالات لأ. فإحنا عايزين نفهم الفكرة دي فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في وصف حال أصحاب المنهج اللي وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وممن دخل في الإسلام صادقا وهو من الأعراب، في معرض الحديث عن اللي كفروا من الأعراب ودخلوا في الإسلام نفاقا. فربنا سبحانه وتعالى لما وصف هؤلاء قال الأعراب أشد كفرا وإيه؟ ونفاقا. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم إيه؟ حكيم. هؤلاء كانوا يعني يتخذون ما ينفقون في سبيل الله للوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام يتخذون ذلك مغرما، وينتظروا السوء أن يقع بالمسلمين، يتربص بكم الدوائر، فترتد الدائرة عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ثم ذكر الله إن كان في ناس من الأعراب يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. نعم. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. هؤلاء كانوا من المؤمنين، وإن لم يكن على نفس درجة المقربين السابقين من المهاجرين والأنصار. الأول مبدأ زيادة الإيمان ونقصان. نعم. المبدأ ده وارد في أي شخص فيما يتعلق بزيادة الإيمان أو أو نقصانه من عامة الناس، لأن دول بشر ولهم أخطاء. نعم. أما الرسل والأنبياء فعصمه الله تبارك وتعالى من الخطأ في البلاغ عن ربهم، وهم كبشر وأناس لهم رأي خاص في بعض المواقف المتعلقة بأسباب الدنيا، زي ما الرسول قال لبعض الصحابة أنتم أعلم بأمور دنياكم. هو نموذج يحتذى به، فدايما النموذج يبقى كامل. فربنا بيجعل الرسل إيمانهم إيمان مطلق على طول. نعم. ولو حصل فيه خطأ يتدخل الوحي في التعديل. يعني المفترض أن يبقى نموذج عنده إيمان مطلق. ومعنى كلمة إيمان مطلق يعني إيه؟ أن أقصى طاقة للإيمان تصل 100% من الإيمان موجودة عند الأنبياء والمرسلين. نعم. إن حصل فيه خطأ أو شيء يقع من النبي عليه الصلاة والسلام فالوحي ينزل بالتعديل على طول مباشرة، زي مثلا عبس وتولى الجاء الأعمى، عفى الله عنك لما أزنت لهم، إلى آخر مثل هذه المواقف اللي بتعدل الصورة بحيث يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام نموذج واتبع في كل أقواله وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم. وفيها دليل على بشريته برضه. لكن ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، هناك المقربون اللي تحملوا الأذى مع النبي عليه السلام، اللي صلوا إلى القبلتين في أيام مكة إلى بيت المقدس، وفي أيام المدينة إلى الكعبة. طيب، هؤلاء اللي عاشوا مع النبي عليه السلام وأدركوا حقيقة الحياة على فطرتها وطبيعتها ومعنى الغنى الذاتي والفقر الذاتي وتوحيد العبادة لله والأشياء دول، هذه عاشوا تجربة كبيرة. فالإيمان عندهم عالي، يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم التأسي الكامل المطلق. مم. لكن هل هو الإيمان اللي هو واصل لدرجة 100% ده يظل ثابتا لحظة بلحظة على مدار الزمان إلى يوم موتهم؟ هي دي القضية. يعني الإيمان المطلق مستمر فيهم؟ هم صحابة الرسول، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بيتأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، مم. لكن على مدار اللحظة. يعني مثلا ممن بايع أو ممن شهد بدر الصحابي اللي هو حاطب بن أبي بلتعة، نعم، فحصل منه موقف كان ممكن يفشل كل المسلمين، لما أفشى سر أمر الرسول بكتمانه وأرسل رسالة إلى قريش إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاي لهم بالفتح، جيش كبير حوالي 10,000. فطبعا حاطب كان على إيمان، بس في اللحظة دي مش زي إيمان مين؟ أبي بكر وعمر. يعني في لحظة معصية أو زلة، أو زلة. فيبقى إذا دلوقتي إحنا عايزين نقول إيه؟ إن الإيمان المطلق ده ينقلب إلى مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني نسبة، إن الإيمان ما يوصلش للمية، يوصل ليه؟ للتسعين، تمام، يوصل للثمانين، يوصل للستين، ممكن في لحظة ينزل واللحظة اللي بعدها يرجع تاني. فالغالب في حياة الصحابة الإيمان المطلق. الإيمان الإيه؟ المطلق. المطلق. لكن قد تمر الأمور من ضعف في النفس أو أمور يتعامل بها الإنسان في الحياة من ابتلاءات، فينشغل بكذا، ينتهي بكذا، أو شيء يؤدي عن غفلة في كذا، ده وارد في طبيعة البشر، فيتحول إلى مطلق الإيه؟ الإيمان. الإيمان في لحظات ويرجع تاني للإيمان المطلق. نعم. فسواء مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق، هو مسلم ومؤمن، بس درجة الإيمان تزيد أو إيه؟ أو تنقص، كذا حال المؤمنين. نعم. حال المؤمنين يصل الإيمان إلى درجة كاملة، فهيبقى من السابقين المقربين اللي ربنا وصفهم، فمنهم سابق بالخيرات، وفي منهم مقتصد عنده مطلق الإيمان، وفي ظالم لنفسه، نعم، يقع في بعض المعاصي بس مسلم برضه. ودي عقيدة أهل السنة، في أن الإيمان يزيد وينقص، يتردد الإيمان بين مطلق الإيمان، بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان، لكن ما ينزلش عن الإيمان. فلو نزل عن الإيمان هينزل إلى درجات الكفر والعياذ بالله، اللي هي تخرج من الملة، تكذيب. التكذيب. لكن لما يكون فيه صغيرة من الصغائر، نعم، أو حاجة مثلا ليس منا، إلا من غشنا فليس إيه؟ فليس من، يعني كان في ناس ممكن يغش في الايه، في السلعه، فيخلي الحلو بره والوحش تحت او كده، يعني نعم. الرسول ليس منا من غشنا، او من غشنا فليس من، على اعتبار انما مش عنده الايمان الكامل، لكن عنده ايمان في هذه اللحظه، في هذه اللحظه، عنده مطلق الايه، الايمان. فالسلوكيات البشريه اللي موجوده سلوكيات قياديه للمجتمع كله، بس بحيث ان الناس كلها تعلو الى الايمان الايه، المطلق. فكان الايمان المطلق موجود عند مين؟ في الغالب في كل احوالهم فيما مر عليهم في تاريخ حياتهم، كانت عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الذين بايعوا تحت الشجره وادركوا القبلتين، اللي هم السابقون الأولون من المهاجرين والإيه؟ والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، اللي مشوا وراهم على نفس الخط الإيمان العالي. نعم. وده مش معناه ان مثلا اقول لك ايه ده انتقاص من شأن الايه الصحابة، لا، ده احنا بنوصف الحالة الإيمانية اللي موجودة في قلب كل إنسان سوى الأنبياء والمرسلين. يعني أي واحد ليس بنبي فلازم يكون تحت الوضع ده. أي تحت القواعد دي، يا إما من السابقين المقربين، يا إما من المقتصدين، يا إما من الظالمين لإيه؟ لأنفسهم. لأنفسهم إلى يوم القيامة. أما ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فكان اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا معه، اللي هم السابقون الأولون من المهاجرين، والأنصار اللي هم آوى ونصروا، نعم، اللي اشتالوا الدعوة وحافظوا عليها وحافظوا على نبيهم ووقفوا معهم كوقوف الايه المهاجرين، وربنا نصر بهم الدين حتى أعلاه الله عز وجل ووصلت الرسالة. تعال بقى للي دخل في الإسلام بعد كده، مكانته مش هتبقى زي مكانة الناس دي، صحيح، ولا أمنهم هيبقى زي أمن الناس الأولين، لكن هنقول هؤلاء اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. بإحسان. فيبقى هنا دلوقتي لا يجوز الانتقاص من شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، على الإطلاق. ليه؟ لأن الدين قام بهم، ربنا جعلهم سببا في إقامة الإيه؟ الدين والبلاغ عن رب العالمين بالرسالة. يعني هو انتقاص الصحابة معناه تضييع الدين. فواحد يقول لك لا، انتوا قاعدين تعظموا في الصحابة كأنهم ناس معصومة وما فيش معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده يعني. فدي محاولات للطعن في الصحابة لكي يطعن في الدين. إن هم الطريقة اللي وصل بها الوحي لنا. ما هو من خلالهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عن ربه. نعم. ونصروه. فيوم تقول ان هم ارتدوا او كفروا او فعلوا او فعلوا، هل كان في من الصحابه ناس ارتدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما حصلش. اللي ارتد اسمه مرتد. والمنافق سماه منافق. أعلن الإسلام وأنه مع الصحابة، لكن في الحقيقة هو إيه؟ منافق، وربنا سبحانه وتعالى فضحه. لكن في الجملة الدين ظهر على إيد مين؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعشان يظهر على يد النبي عليه السلام، من الذي ناصره حتى بلغ الرسالة وقف معه؟ الصحابة. الصحابة. عشان كده الصحابة مكانتهم كبيرة جدا جدا جدا. الشيعة لما أرادوا الشيعة دول مجوس، نعم، ما بنقولش الشيعة علي أو شيعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، دول كذابين. المجوس اللي موجودين دلوقتي متمثلين في ملالي إيران والعراق وغيرها، شيعة كسرى، دول شيعة كسرى أحسن، ده أفضل تسمية لهم. أرادوا الانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام وانتقام من الإسلام، فقالوا أول حاجة نعملها إيه؟ نطعن في أصحابه، تمام، في المقربين منه، في أبي بكر وإيه وعمر، ونطعن في بناته اللي هم زوجات النبي عليه السلام، نعم، عائشة وحفصة. فلما كفروا الصحابة اللي هم سبب في إظهار الدين ونقلوا لنا الإسلام بالحيلة القذرة بتاعتهم، في نقول لك إحنا نغالي في أهل البيت، وعلي بن ابي طالب ومحبه الرسول، وان الصحابه كانوا بيعادوا الرسول واحنا بنحب الرسول، ضد الصحابه. نعم. هو في القصد هذا الشيع الخبيث او هذا المجوسي عابد النيران من شيعة كسرى، هو عايز يدمر الاسلام بس مش قادر يواجهه مواجهه صريحه، بيقول لك اما ادخل فيه واطعنه وهده. نعم. ودي كان أول فكرة طلعت عند ابن سبأ ابن السوداء اللي دخل فتن أو أحدث فتنة بين الصحابة، وكان من آثار ظهور الخوارج وظهور الشيعة. هي الفكرة لما جت بدأ المجوس ينموه، اللي هم عايشين في السراديب، ما كانش حد منهم يجرؤ يتكلم الكلام ده دلوقتي، علشان ضعف المسلمين في مقابل علو الكافرين وقوة القوة والمجوس هم اللي بدأوا يتطاولوا من ساعة ما ظهرت الفتن والخراب العربي وقنوات الشيعة وكده، يعني نعم بدأوا يصرحوا بما في قلوبهم. هي الفكرة ببساطة شديدة جدا جدا، إن إحنا لو طعنا في الصحابة ضيعنا الدين. فزعموا مزاعم باطلة فحواها، إن ما فيش قرآن ولا في سنة ولا في رسالة من السماء، وفي رسول اسمه محمد، ولا في رسول اسمه محمد أصلا. يبقى هم بيلعنوا النبي عليه الصلاة والسلام، كل الملالي بتوع العراق يلعنون النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقالت ازاي؟ بيسبوا في محمد، بيسبوا في علي بن ابي طالب، بيسبوا في الحسن، نعم، بيسبوا في الحسين، بيسبوا في فاطمه، بيسبوا في كل من ينتمي الى هذا الدين، على نفس بغضهم من ابي بكر كذلك بغضهم من علي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكذب الخلق هم دول. نعم. فكرتهم عشان نضيع الدين نقول ان الصحابه حرفوا القران، وعلي جاب لهم القران فما رضوش يقبلوه، فقام عاتل اولاده، اولاده فضلوا ايه؟ يتوارثوا القران، فخبوه عند الامام المهدي، والامام المهدي ده هيطلع فين؟ اخر الزمن. المخفي دي بتاعهم لاخر الزمن، لسه عايش، لما يجي اخر الزمن هيبقى يجيب لكم القران. طب فين رساله الاسلام؟ بخر. يبقى كده استطاعوا ان هم يدمروا الدين، يدمروا دين النبي عليه الصلاه والسلام ودين الانبياء والمرسلين. لعبه قذره معروفه من المجوس، من اشد الناس عداوه للاسلام والمسلمين. نعم. فهي المساله ان الطعن في الصحابه لازم يجيب الطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، الطعن في القران، الطعن في رساله الاسلام. خلاص. لذلك اللي انخدع بهم من عامة المسلمين اللي هم تشيعوا أو نشأوا فوجدوا هذا الوضع، نعم، على إن هم بيعظموا النبي عليه السلام. لو عايز يخفي يبالغ في تعظيم النبي وتعظيم فاطمة، ويصرف الناس عن اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام في التوجه إلى القبلة، إلى التوجه إلى الحسن والحسين، الحسين قبر الحسين وقبر علي وقبر الحج والطقوس، تبقى كلها هنا تحت مسمى محبة ايه؟ آل البيت. خلاص خرب لك الدين. اذا المجوس ليسوا على دين الاسلام اصلا، يعني اللي بيعملوه في ايران، ايران فيما يتعلق بمرجعياتهم، هؤلاء ليسوا على دين الاسلام اصلا. نعم. هل انتم مؤمنون بان القران ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى هو المحفوظ بلا تحريف حتى الان؟ لا. يوم ما تقولوا كده وتقولوا النبي عليه السلام هو رسول الله، وما نزل عليهم القران، والقران ورد فيه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يوم ما تؤمنوا بهذا وتقولوا هو ده القران، خلاص نبقى احنا اخوه. والخلافات تتحل، صح؟ هيبقى في مرجع اساسي، لكن مفيش. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصفه، صفه المؤمنين، في من بايع تحت الايه؟ الشجره. وصفهم رب العزه والجلال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دي ما فيش فيها كلام. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لما ربنا يذكر في صفة المؤمنين في سورة الفتح، نعم، يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فدول اللي كان الإيمان المطلق في قلوبهم وهم يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجر، ولذلك يقول لك الأولون المهاجرون اللي هم بايعوا تحت الايه؟ الشجر. ووصفهم الله تبارك وتعالى بأوصاف رائعة في القرآن، المحمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء ايه؟ بينهم. يعني يغار على رسول الله من اي واحد يؤذيه من الكفار او من المشركين او من غيرهم. نعم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون كما يفعل في ركوعهم وفي سجودهم وفي صلاتهم وفي حياتهم محمد رسول الله والذين معه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني موجود الصفة بتاعتهم فين؟ في التوراة. في التوراة، في السجدة دخل الصحابة في التوراة، ما هو وصف أتباعه. هو إيه اللي جاب اليهود في المدينة أصلا؟ الصحابة، وصف الصحابة، يعني موجود وصف الرسول ووصف الصحابة. أمال إيه؟ ما هو هو مكان، هو يعني بتحسبها كده، بدل ما قينقاع والنضير وقريظة يروحوا مكة، لا راحوا المدينة. طب إيه اللي خلوهم يقعدوا في المدينة إذا كان الرسول هيبعث فين؟ في مكة. في مكة، لأنهم عارفين إن اللي حيقف يقف معه وينصره ويؤازره هم الصحابة اللي موجودين في المدينة أساسا. آه، وإنه هيموت هناك عليه الصلاة والسلام، وسيدفن هناك. نعم. ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق، يعني طالع شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية وبيشتد وقوي وعلى أكمل ما يمكن في بلوغ الرسالة، لسه شغالة. أقول لك إزاي؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه؟ الكفار. الكفار دول اللي هم الزراع، يعني الزارع بيغطي البذرة في الأرض، فأصل الكفر هو التغطية، فبإيه بيغطي البذرة، فلو واحد شغال في الفلاحة وبيزرع بهذه الآلة اسمها شطية، نحطها كده يخرم بها الأرض، يحط البذرة وبعد كده يغطيها بالإيه بالتراب. نعم. فهو بيغطيها على أساس إن يشوفها تطلع، زرعها صح، فشايف الزرع بتاعته طالعة. فالزراع لما يشوفوا الزرعة طالعة كده وزرعتهم مش طالعة، يحصل في نفوسهم نوع من الحقد. يعني أنا زرعت فلان ده زرع، زرعه طلع وزرع ما طلعش، خد بالك إزاي؟ نعم. فالإنجيل والمقصود به النصارى وكل ما يتعلق بالنصارى وما عندهم، عيسى عليه السلام جاء كزرع أيضا، بس للأسف ما كملش 100 سنة وحرفت ديانته، دين الإسلام اللي جه بيه راح وحل محله ديانة وثنية من صنع بولس، غطوا على الدين الصحيح. فهم اللي يحقدوا على مين؟ على الصحابة. الدين الحق اللي فيه الصحابة زرعوا زرعة ونجحت. نعم. فعشان كده دايما تجد في قلوب اليهود والنصارى الحقد على محمد صلى الله عليه وسلم، والحقد على دين الله، والحقد على القرآن، لأن اللي عندهم لما تيجي تقارنه تقول لك اقعد ساكت. اسكت. ولذلك حتى في ردودهم لما يجي يردهم عن على كلامنا في ما يتعلق بالاسماء الحسنى عند النصارى او في كشف المستور عندهم او الحاجات اللي زي كده، رد لا تدل الا على حقد بس. صحيح. وتشويه حقيقي. انما واحد يبتغي الحق وبيرد، او واحد شريف في الخصومه ما عندوش. شرف في الخصومه ان انا اذكر اللي ليا واللي عليا، والناس تميز الحق والباطل. نعم. انما للاسف ما عندهمش كده، ما يعرفوش الحكايه دي. فعلا. طيب، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خلي بالك الآيات عديدة جدا جدا في ذكر ذلك، لكن أهم شيء إن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام لكثير من المنافقين اللي كانوا موجودين دعوا الإسلام، وكذا الحال فيما بلغه الله عز وجل. نعم. أنه سيأتي من يفعل ذلك. قل لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. شوف جبل أحد قد إيه؟ لو واحد أنفق في سبيل الله مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، لأنهم كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المنافقين المنافقون حاجة يعني، لا لا الصحابة لا يجدون إلا جهدهم، يعني لو كبشت ايد كده كبشة إيد كده بجبل أحد. قد أفضل من إنفاق جبل أحد لو ذهب، ولا نصيفه يعني ولا نص يعني. وبعدين الكلام ده في السابقين الأولين، وربنا قال كده: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. اللي كانوا موجودين وقت الشدة، اللي كانوا ساعة الشدة، إنما أنتوا ساعتها كنتوا بتحاربوهم وقتلتم منهم ناس. نعم نعم. وأيضا ورد في ذكر فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود، الرسول بيقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فطبعا أما تيجي تسمع بقى من الشيعة بجحتهم وسفلتهم ونجاستهم في تلويث دين الله وادعاء حب رسول الله، ما هو كم من مدع للرسول وحب محبة الرسول وهو كاذب. نعم. ويصف من يحبون الرسول صدقا ويتبعون منهجه حقا بأنهم ما يحبوش الرسول. شوف بقى، فيجي الصوفية أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود يقول لك: إيه دول الجماعة دول بتوع السنة واتباع السنة ما يحبوش الرسول، علشان احنا بنتبع الصحابة، عشان نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة والتابعين، وهم يخربوا في الدين وبيحبوا الرسول، يقول لك احنا بنحب الرسول، يخربوه، يضيع عقيدتنا وتوحيدنا ويسموها أوحال، ويتكلموا بعقيدة عفنة اسمها عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، شرحها يطول، يتمسخروا بالدين وبرسوله عليه وسلم، يقول لك احنا بنحب الرسول، حتى يجعلوا ديننا هوسا ويبقى دين كله رقص واشياء من هذا القبيل. وايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام انه قال: النجوم امنه للسماء. نعم. جعل النجوم حفظا في ابقاء الايه؟ السماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعدون. لأن المقصود هنا، خلي بالك، في موضوع النجوم وحفظها لبقاء الأرض وبقاء الوضع اللي احنا عايشين عليه ده، كله مبني فعلا علميا على كثرة النجوم. هي اللي مثبتة كوكب الأرض والسماء. اتزان كوكب الأرض في دورانه حول نفسه ثم دورانه حول الشمس معتمد على مركز المجرة الشمسية في علاقتها بمجرة أخرى اللي هم بيسموها درب التبانة. ودرب التبانة ده كمجرة متوازنة مع مجرة أخرى بعدد من النجوم. نعم. ودي برضه متوازنة مع مجرة أخرى. التوازن اللي موجود في الكون ده اللي فيه ملايين من النجوم، ربنا قال: والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. تمتد السماء ويحصل فيه تولد نجوم لتبقى الأرض مستقرة في مدارها، في مدارها، لكي يبقى الإنسان آمنا حتى قيام الساعة. هذا معنى النجوم أمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، وأنا أمنة لأصحابي. طول ما النبي عليه السلام موجود الصحابة في أمان. نعم. وبقاء تعظيمهم وتقديسهم كناس بلغوا عن الله تبارك وتعالى وأصحاب منهج نفس الكلام. فإذا ذهبت فإذا ذهبت الرسول بيقول فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. شبههم بالنجوم فين؟ في السماء. وأصحابي أمنة لأمتي. نعم. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني على كده فدكتور الإيمان بالصحابة وتقديسهم ده يعني باب مهم جدا في العقيدة، لأن حتى هو يعتبر فيه رد على الشيعة والخوارج والصوفية والمتكلمين. كل تقديس الصحابة مش تقديس يخالف، مش تقديس لزواج ولكن تقديس منهج. نعم. لأن هم اللي وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هم اللي كانوا سبب في إظهار الدين وعلوه وبيان الحجة على الخلائق أجمعين. رسالة السماء منهج، اهدنا الصراط المستقيم، منهج الفطرة، ارجع الرابط بين وصف المؤمنين ووصف الصحابة من السابقين والمهاجرين والأنصار. لما تربطه مع فاتحة الكتاب هيبان لك المنهج. لو مش موجودين ضاع المنهج. لو طمسنا طريقة الصحابة اخبرت ازاي وبدأنا نألف في الدين، يبقى في الحالة دي ضاع الناس، لأنه ما هيبقاش دين. ابتداعات لا علاقة لها بالدين أصبحت دينا، فتغيرت الملامح وظهرت البدع وكثرت، وأصبح أنت عايز تتأسى برسول الله فتيجي تبص تلاقي واحد قوال أو منشد قاعد بترقص والناس بترقص معاه، ولا ده الدين الوسط. نعم. او شيخ قاعد في الجامع جايب له فرقه وقاعدين بيطبلوا. ايه يا عم اللي بتعملوه ده؟ اخبارك يقول لك ده السنه. نعم هي دي السنه. هي دي السنه. ولو قلنا الصحابه ما عملوش كده اقول له انت ما بتحبوش الرسول. انت ما بتحبوش الرسول. ودول كانوا اجلاف ما يفهموش حاجه. للاسف. لا حول ولا قوه. فعندها يقول النبي عليه الصلاه والسلام فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. نعم. اللي الأحاديث في ذلك كثيرة. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، الله الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني محدش يتطاول عليهم بحيث تبقى حياته كلها مبنية على السب والطعن فيهم، وليس التأسي بهم ولا بطريقتهم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقديسهم كأنهم آلهة يعني، أو تقديسهم كأنهم آلهة، أو عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، زي ما عملوا في عبادة قبر زيد أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب زيد بن الخطاب، أو عبادة القعقاع بن عمرو التميمي فيما يسمى بضريح ابن تميم في مركز اسمه المنزلة دقهلية. ما يقول لك ده القعقاع، ما ان القعقاع ما ثبتش ان هو جه في المكان ده خالص. او غير ذلك من عبادة قبر الحسين وقبر علي بن ابي طالب، هذا كله يعني اتخذوهم غرضا. نعم. فمن احبهم فبحبي احبهم. يبقى اللي بيحب الصحابة هو اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هو في الحقيقة مش بيبغضهم، ده بيبغض النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا قلنا ان الشيعة هم أشد الناس بغضا لرسول الله. خمائيني والجماعة اللي موجودين هناك كلهم هؤلاء يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه. نعم. لو كانوا بيحبوه لآمنوا بالقرآن الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وما سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ بالحرب. ده الحديث الصحيح السابق. ورد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده في من سب الصحابة. صحاب. اللي بيسب الصحابة هذا جزاؤه. وقال عبد الله بن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. طبعا الحديث في الأحاديث كثيرة جدا جدا في تعظيم الصحابة وفضلهم والمناقب، والكلام عن منهج أهل السنة والجماعة في تعديل الصحابة وأنهم عدول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم وقال الله تبارك وتعالى في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف بعد أن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ويقول ذلك الفوز العظيم وأنهم فازوا فوزا عظيما، يجي من يدعي أن الصحابة كفروا برسول الله؟ ده هو اللي يستحق هذا الوصف. هو اللي يستحق هذا الوصف، نعم. بل هو ممن وصفهم رب العزة والجلال ويصدق عليه هذا الوصف، من الأعراب اللي هم أشد كفرا ونفاقا. نعم. قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون. هل دول يدخلوا في الصحابة حتى لو أعلن الإسلام؟ لا، هم يقولوا لا إله إلا الله. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة عايشين مع الصحابة ويزورون إسلام ويصلون مع الصحابة، مرضوا على النفاق. مرضوا يعني استمروا واعتادوا وألفوا النفاق، ودي طريقتهم. نعم. لا تعلمهم. نحن نعلم، نحن نعلم. فيجي واحد يقول لك بقى: أنا عايزين نتقارب مع الشيعة في بوتقة الخلاف. وبعدين في بوتقة الخلاف ايه؟ والأجمل من كده ان تشوف بقى ناس اجتماع الخوارج مع الشيعة، مؤسس الخوارج اللي هو حسن البنا مع الخميني. ازاي هما يخرجان من معين واحد؟ نعم. ما ملوث بكل أنواع الأمراض والأوبئة، كما أخرج من سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام كذبا وزورا، وكان حاله أن فرق الأمة. نعم. فجعل منهم طائفة تثور وتخرج على أمير المؤمنين خليفة المسلمين عثمان بن عفان، وسعد حتى قتلته، وطائفة أخرى تشيعت وغالت في علي بن أبي طالب وزعمت أن الصحابة كفروا وأن علي جاء بالقرآن، فكان سببا مباشرا في إخراج الشيعة الروافض المجوس والخوارج كلاب أهل جهنم. وحتى نجد التقارب ما بين الصوفية والشيعة برضو في موضوع الولاية. ما أصهم عن نفس الفصيلة. يعني ما تلاقي في الصوفية اللي هم بيخربوا في دين ربنا سبحانه وتعالى، لأن قصد التخريب بس هم بيتبعوا أكتر من إيه، من طريقة في قضية التخريب، يا إما يكون تخريب عن طريق اتباع المغالاة في آل البيت. نعم. المغالاة في وصف النبي عليه السلام، وده شأن إيه الشيعة والصوفية، الشيعة شأن الصلة بينهم قوية يعني، معينهم واحد وطريقتهم واحدة، أو شأن الخوارج. واحيانا تجد الخوارج صوفيه زي مؤسسهم، مؤسس خوارج العصر الحاضر البنا كان حصافي شاذلي. نعم. على نفس طريقتهم يعني. والقصد في هنا ان مش عامه الصوفيه او اوائل الصوفيه اللي هم نسبوا الى التصوف وكانوا زهادا في الدنيا، لا، اللي هو استخدم فكر ابليس الملعون في جعل فكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هي الأصل لتدمير القرآن وتدمير الدين وتدمير النبي عليه السلام أصلا، نعم. وده أخطر من الشيعة. ودول يعني الواجب ألا يكون هناك هوادة مع هؤلاء، أي هوادة، مفيش غير فضحهم وكشفهم، لا خيار أمامهم غير التوبة وإعلان البراءة من هذا الفكر الخبيث بتاع الصوفية. نعم. وإلا مش ممكن يستقيم دين وفي تعاون مع هؤلاء إذا دخلوا أي بلد يفسدوه، أي مكان يدمروه، وكانوا سببا في تدمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وسبب في الخيانة مع المحتلين والمعتدين. فنرجع بقى لإيه؟ للآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها فيما يتعلق بالمهاجرين والأنصار. طيب، رضي الله عنهم، يعني الرضا معروف، رضا الله عز وجل، طب رضوا عنه؟ رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتبعوا الشرع اتباعا كاملا. اللي هو الإيمان المطلق. تمام. ما هو رضي الله عنه يبقى معناه عنده الإيمان المطلق على طول. اللي هم السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. طالما قال رضي الله عنهم رضا الله، يبقى كامل إذا كان التزام الإنسان كامل بالإرادة الشرعية. نعم. لكن رضا ربنا مقدم على رضاهم، لأن رضا ربنا سبحانه وتعالى باق ببقائه، أما رضاهم فباق بإبقائه. احنا دخلنا في مسألة تانية كده. لا، مش مسألة تانية ولا حاجة. خلي بالك، عشان واحد يصل إلى الإيمان المطلق، دي المسألة ماهيش سهلة. يقدر الإنسان يوصل صحيح للإيمان المطلق بس في لحظة، لحظة كده صفاء مع النفس وتوبة وتجديد إيمان والتزام، والصلاة يؤديها مظبوط ويستقيم تماما، يعني قعد على كده ساعة أو ليلة أقام فيها الليل وصلى وتاب لربنا سبحانه وتعالى ووصل إلى درجة من الخضوع كاملة في هذه الليلة، وصل للإيمان المطلق، تمام. تاني يوم الصبح مراته ضايقته، أم الشكل معاها وتجاوز في حقها ونسى اللي ايه اللي كان واقف فيه امبارح بالليل، صحيح، فنزل من الايمان المطلق الى مطلق الايه؟ الايمان. الايمان بقى عنده شيء من الايمان، نسبته كبيره صغيره، ممكن 70-80%. فهنا الواحد حاجة على كده، هو المؤمن دايما كده يتقلب كده على طول. الإيمان المطلق عشان يستمر عليه ويظل كده في كل حالاته ويضبط نفسه بحيث يبقى إيمانه تام مفيش أي مخالفة على الإطلاق، دي مش عايزة عبادة وبس، تحتاج إيه تاني؟ تحتاج إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هي دي الاستعانة بالله في الاستمرار على الإيمان المطلق. فساعة ما يشوف حاجة زي كده يرجع ويستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله العظيم، قبل ما يقدم على الإيه؟ على الذنب، بيستغفر استغفار عام 70 مرة في اليوم مع كثرة الاستعاذة. نعم. فشاف حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله العظيم، فضبط نفسه قبل ما يقدم على الإيه؟ الخطأ. انت خبرك ازاي؟ واستعان بالله على الطاعة. فدايما الرسول كان من دعائه مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى سليمان لما وصل الملك وأخضعه لرب العزة والجلال، وصلت الدرجة أن يسمع كلام النملة وهي ماشية، قال هذا من فضل ربي. لما تبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فأهم حاجة في الإيمان بعد الوصول إلى الإيمان المطلق في توحيد العبادة الاستعانة بالله على الاستمرار. فالاستعانة بالله محدش بياخد باله منها، فترد بالفضل لله أنه هو وفقك وتطلب منه مزيد من التوفيق. نعم. دي يجي الإنسان يغفل فيها فيقع، أو ما يوصلش للدرجة اللي هو يتمناها من الإيمان المطلق. طب يعني الاستعانة دي بتبقى دعاء فقط مثلا، يعني أدعو ربنا أن يعني هي دايما، ولا في حاجات أخرى ممكن؟ هي ما في غير قدامه غير طريق العبادة، إياك نعبد وإياك إيه نستعين. نستعين، ما أنت ما عندكش غير كده. يعني هو يدعو ويعبد الله، وعبادته دي تعتبر استعانة بالله برضه. يعبد الله ويستعين بالله تبارك وتعالى في إتمام العبادة وكمالها واستمرارها. نعم. بخلاف التوكل على الله تبارك وتعالى في الأخذ بالأسباب قبل الأخذ بها. أنا بستعين بربنا وأنا بتحرك فأخرج من المنزل بسم الله توكلت على الله. نعم. وأتوكل على الله في كل صغيرة وكبيرة، وأدي العبادة على ما ينبغي من تنفيذ الأحكام الشرعية، مش بس في صلاة أو صوم، لا في جميع أنواع الحياة. وأرضى بما قدره الله، وأستعين بالله في الثبات أن يثبتني على الإيه؟ على الإيمان وعلى الطاعة، ويصرف قلبي إلى طاعته، ويقلب قلبي على مرضاته. نعم. يعني ما يجيش في دماغي خواطر إلا ما يرضي الله عز وجل، فيطلب من ربنا كده يتعوز يوقف الشيطان، يطلب من ربنا الطاعة يبعث له الملك أو الملك إيه يهتف له ويهتف إليه بالطاعة والإيمان. فيثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دي نقطة مهمة جدا. فهنا تثبيت المؤمن في إيمانه عندما يطلب من ربه بيتم بتوفيق الله ومشيئته. نعم. فرضى العبد عن ربه بتوفيق الله ومشيئته، فلو استمر في بقائه على هذا الرضا يبقى بإلقاء الله له. نعم. مش كده؟ وكذا الجنة، محبة أهل الجنة لله باقية بإبقاء الله لها ومشيئته ورضا عنهم باق ببقائه سبحانه وتعالى، لأن الرضا صفة من صفات الفعل. تناسي؟ نعم. فالرضا والمحبة إذا نسبت إلى الله فهي باقية ببقائه، أما رضا العبد فهو باق بإيه؟ بإبقاء الله. بإبقاء الله. فعلشان يديله الجائزة بقى الكبيرة فيقدم رضا على رضاهم عنه، لأن رضا ربنا مستمر لا ينقطع. نعم. أما رضاهم فهو باق بإبقائه، إن شاء أبقاه وإن شاء لم يبقه. فعشان كده دايما تلاقي الآيات اللي جاية يحبهم ويحبونهم. نعم. رضي الله عنه ورضوا عنه ورضوا عنه. ده السر في تقديم محبة الله على محبة عبده، إن محبة العبد باقية بإبقاء، أما محبة الله عز وجل باقية ببقائه. نعم. فما يبقى ببقائه يدوم ولا مستمر ومستمر، وما يبقى بإبقائه قد يشاء الحق ألا يبقي. طبعا زي نعيم الجنة يعني. نعم. نعيم الجنة باق بإبقاء الله لا، إنما رضا رب عن أهل الجنة باق ببقائه. تمام. والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أعد إعدادا فهو المعد. المعد ليس من الأسماء، ما وردش نص توقيفي به. الإعداد وصف فعله وأعد فعله. ورضي، احنا قلنا برضه قبل كده رضي الرضا وصف فعله، والراضي ليس من أسمائه، يعني ما وردش به توقيف. ولا يجوز عبد الراضي أن يسمي اسمه عبد الراضي، ده مش في الايه في الدليل يعني. والرضا زي المحبه شرعيه، والرضا شرعي. نعم. زي المحبه هي شرعيه. نعم. والآيات اللي هي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ابتداء في من قوله ومن الأعراب، انت الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولا من قبله؟ نعم، من أول الجزء يعني. سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم. الكلام ده كله شاهد لتوحيد العبادة. نعم. وأخبار تتطلب التصديق، ودعوة إلى امتثال ما أمر به رب العزة والجلال، وما في الصحابة من صفات حميدة نتابعهم فيها ونترضى عنهم. وطالما رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحن نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. الصحابة رضي الله عنهم، رضي هنا من باب الخبر الواقع ومن باب الدعاء. فمن باب الخبر الواقع ان ربنا فعلا رضي عنهم وادخلهم الجنة، ده امر خلاص نصدق به. لكن فيما يأتي بعد الصحابة نقول رضي الله عنهم على سبيل الدعاء، يعني نسأل الله أن يرضى عنهم، هذا معنى رضي الله عنه. يقول سيدي فلان رضي الله عنه، ليس من باب الخبر ولكن من باب الدعاء، يعني محدش يخدع. عن أي شخص لو جيت أتكلم عن أي شخص يقول لك سيدي فلان رضي الله عنه، العارف بالله أبو الحسن الشاذلي، يقول لك شمس السموش رضي